عملا بأحمد أمه والصاد بات لنا فضيل عملا بطاعة أمه والصاد بات لنا فضيل حملت بأزكى الأنبياء بأزكى الأنبياء نسبا وهنانا كريم بشرى